الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في تفسير سورة الشعراء عند الآية رقم 69، وهي أول قصة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل: واتل عليهم نبأ إبراهيم، يعني يا رسول الله اتل على قومك ما جاء من خبر ونبأ نبي الله إبراهيم. ما هو هذا النبأ؟ إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، يعني هو كان يعلم أنهم يعبدون الأصنام، ولكنه أراد إلزامهم بالحجة، إلزامهم بالحجة. ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. كلموه بكل وضوح وكل صراحة وكل جرأة: نعبد أصناما. الصنم الحجر المنحوت، حجر ينحته عابده، سبحان الله العظيم، يأتي بحجر وينحته على هيئة إنسان أو غيره ثم يعبده. قال: فنظل لها عاكفين، يعني مستمرين عابدين عندها في كل وقت. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ قطعا لا، لأنها حجارة. يقول لهم: هذه الأحجار، الأصنام، هذه الآلهة التي تدعونها، إذا دعوتموها تسمعكم؟ قطعا لا، الجواب لا. أو ينفعونكم أو يضرون، يعني هل ينفعونكم بأي وجه من الوجوه؟ قطعا لا. أو يضرون، هل يستطيعون أن ينالوكم بأي ضر إذا تركتم عبادتها؟ فإنها إذا كانت لا تسمع ولا تنفع وها ضر، فلا وجه لعبادتها. لا تسمع، لا تبصر، لا تضر، لا تنفع، لا ليس لها حول ولا قوة، فكيف تعبد؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هي دي حجتهم فقط، قلدوا الآباء في الكفر بالله عز وجل، لم يجدوا جوابا إلا برجوعهم إلى التقليد البحت، وأقروا أنها بحال من العجز، لا تنفع، لا تضر، لا تسمع، لا تبصر، ولكن مجرد عبادتهم لها أنهم وجدوا آباءهم على هذا. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون، يعني أرأيتم هذه الأصنام التي تعبدونها؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، يعني هم أعدائي، وأنا أيضا قد اتخذت عداوتي لهم طريقا ومنهجا في حياتي، أعاديهم لكي أقتلع عبادتهم من الأرض. هؤلاء الذين تعبدونهم أعدائي، أنا عدو لهم، لأنها ليست آلهة، اتخذتهم أعداء حتى أنهي عبادتهم من الأرض. إلا رب العالمين، لكن رب العالمين الله عز وجل ولي في الدنيا والآخرة. هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله أعدائي، إلا الإله الحق الذي أعبده فإنه ولي وناصري. هذا الإله الذي ينصرني وينفع ويضر ويسمع ويبصر، وإذا دعوته يسمعني، وهو خالقني المستحق للعبادة، الذي خلقني فهو يهديني، خلقني ويهديني، يرشدني إلى مصالح الدين والدنيا. وقد وصف الخليل ربه بما يستحق العبادة لأجله، فإن الخلق والهداية والرزق الذي يدل عليه قوله: والذي هو يطعمني ويسقين. إذن خلقني وأرشدني هداية إلى ما يصلحني في الدين والدنيا، وهو الذي إذا أردت أن آكل أطعمني، يطعمني من جوع ويسقيني من عطش، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. هذه كلها الذي يفعلها الله سبحانه وتعالى، والذي يطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. كل هذا لا يفعله إلا الله القادر الإله سبحانه وتعالى، يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت لا يذهب عني المرض ويزيله عني إلا هو سبحانه وتعالى. لا ولي ولا صنم ولا ملك ولا جن ولا إنس، الله عز وجل وحده. والذي يميتني ثم يحيين، أنشأني من العدم ثم أحياني عشت، ثم يميتني بعد انقضاء أجلي ثم يحييني يوم القيامة. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. طب سيدنا إبراهيم أخطأ في إيه؟ إيه الخطأ سيدنا إبراهيم أخطأه مع أنه نبي معصوم؟ تخيل ما الخطأ الذي خطأه، أخطأ خطأ في ذات الله، لم يكن لذات نفسه، لذات الله عز وجل. عندما سألوه من فعل هذا بآلهتنا، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا صادقين. قال هذا الكبير الذي فعل هذه هذا التكسير. والقول الآخر عندما أرادوا أن يخرج معهم في يوم العيد فقال إني سقيم. وكذلك عندما جاء في الحديث الصحيح عندما دخل مصر ومعهم رأته سارة وكانت من أجمل النساء، فسأله الجبار من هذه؟ قال أختي، ويريد أخته في الإسلام، لأن هذا الملك الجبار كان يصطفي أي امرأة لنفسه ما لم تكن أختا للإنسان، فقال هي أختي. فهذه الكذبات الثلاث كانت كلها في ذات الله عز وجل من أجل نصر دين الله تبارك وتعالى، ومع ذلك عدها خطيئة وقال الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. دعا ربه أن يهب له العلم، رب هب لي حكما يعني علما وفهما، رب هب لي نبوة والرسالة، وألحقني بالصالحين يعني ألحقني بالنبيين من قبلي في الجنة، أراد صحبة الصالحين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين يعني اجعل لي ثناء حسنا في الآخرين الذين يأتون بعدي إلى يوم القيامة، اجعل لي ذكر إذا ذكرت أثنوا علي. وبالفعل سيدنا إبراهيم الآن بيننا وبينه مئات السنين، مئات السنين، وإن ذكرناه قلنا هذا أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وقد أعطى الله سبحانه إبراهيم ذلك، فإن كل أمة تتمسك به وتعظمه، كل أمة تتمسك به وتعظمه. ولكن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، ليس اليهود ولا النصارى ولا غيرهم. قال واجعلني من ورثة جنة النعيم، يعني رب اجعلني ممن يرث الجنة يوم القيامة وأدخلها. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. دعا إبراهيم ربه بالمغفرة لأبيه قبل أن ينهاه الله عز وجل، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه قبل أن يعلم أنه لا يجوز استغفار للكفار الذين ماتوا على الكفر، كان يستغفر لأبيه. وقال إنه كان من الضالين يعني ضل عن طريق الحق والهداية إلى الكفر بالله يا رب العالمين، فاغفر له. فنهاه الله تعالى عن الاستغفار للكفار، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعات وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وقال ولا تخزني يوم يبعثون، يعني رب لا تفضحني على رؤوس الأشهاد بمعاقبتي. سبحان الله، سيدنا إبراهيم خشي أن يعاقبه الله يوم القيامة على رؤوس الناس، فقال يا رب لا تفضحني بأن تعذبني أمام الناس، أو لا تعذبني يوم القيامة. سبحان الله، إذا كان سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء من أولي العزم يخاف أن يعذبه الله تعالى على رؤوس الناس يوم القيامة. وأخرج البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر قطرة وغبرة، يعني على وجه أبيه سواد وغبرة، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك، فيقول إبراهيم: رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون. فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ أي خزي أكثر من إني أرى أبي يدخل النار؟ فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين. نعوذ بالله من الكفر. قال: ثم يقول يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. الذيخ ده اللي هو ذكر الضباع. الله عز وجل حول آزر أباه إلى صورة ذيخ حتى إذا ألقي في النار يرى إبراهيم أن ذيخا يلقى في النار متلطخ بالدماء فيهون عليه ما في قلبه ناحية أبيه. هذا لطف الله عز وجل وعدم خزي نبي الله إبراهيم يوم القيامة، أن الله تعالى يحول أباه ذيخا، ولكن عندما يلقى في النار يعذب، أبوه يعد كهيئته ويعذب لأنه كفر بالله تبارك وتعالى. قال: ولا تخزين يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. لا ينفع الإنسان يوم القيامة إلا عمله، لا مال جمعه ولا أبناؤه يفرون منه يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. لا ينفع الإنسان عند الله ماله ولا قربته، ولكن ينفعه سلامة قلبه، والقلب السليم اللي هو الصحيح يعني قلب المؤمن، لأن قلب الكافر والمنافق مريضان. قلب الكافر ميت، وقلب المنافق نفاق اعتقادي ميت، ولكن قلب العصاة مريض، قلوب مريضة، يعني ممكن أن ربنا يحييها ويشفيها بالتوبة إليه سبحانه وتعالى، وأن تطهر في النار بذنوبها ثم تدخل الجنة. قال عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين، يعني قربت الجنة وأذنيت للمتقين. لماذا؟ من أجل أن يدخلوها، قربها الله عز وجل لهم ليدخلوها. وبرزت الجحيم للغاوين، يعني الجحيم جهنم نسأل الله العافية، برزت يعني أظهرها الله عز وجل للمؤمنين قبل أن ليدخلوها، وأظهر النار للكفار. أظهر الله الجنة للمؤمنين قبل أن يدخلوها، وأظهر الكفار للنار قبل أن يدخلوها. لماذا؟ ليشتد حزن الكافرين ويكثر سرور المؤمنين. وربنا قال في الآية الأخرى صوتهم مطففين، قال عز وجل: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. أهل الجنة في الجنة ينظرون إلى أهل النار يعذبون، فتعظم فرحتهم وتكثر حزن الكفار في النار لما يرون من نعيم أهل الجنة في الجنة. وبرز الجحيم للغاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون. قيل لأهل النار أينما كنتم تعبدون من دون الله عز وجل، من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ هل يستطيع هذه الآلهة أن تنصركم اليوم؟ أبدا. هذه الآلهة تستطيع أن تنصر نفسها؟ قطعا لا. فكبكبوا فيها هم والغاوون، يعني ألقي في قلب جهنم العابد والمعبود من دون الله عز وجل. الغاوون يعني العابدين لهم، قلبوا جميعا على رؤوسهم في جهنم، مش لوحدهم، وجنود إبليس أجمعون. كل من كان جندا لإبليس في الدنيا، شياطين الذين يغوون العباد، وذرية إبليس، كل من يدعو إلى عباد غير الله تبارك وتعالى ألقي في جهنم. قالوا: وهم فيها يختصمون، يعني يخاصم العابدون يوم القيامة معبوديهم، وينقلبون عليهم بعدما كانوا يتفانون في حبهم في الدنيا، يكون عليهم يوم القيامة ضد هذا ضد هذا. قالوا: هم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين. أقروا على أنفسهم في وقت لا ينفعهم الندم، أقسموا أنهم كانوا على الضلال الواضحة. ليه؟ إذ نسويكم برب العالمين، سويناكم بالله في العبادة، هذا هو الضلال المبين. وما أضلنا إلا المجرمون، يعني المعنى: فليت لنا كرة، يا ليت لنا كرة نرجع لنطيع هؤلاء المجرمين. وما ضلنا إلا المجرمون، يعني ما أضلنا إلا شياطين الإنس والجن الذين بارزوا الله عز وجل بالعداوة. نتمنى أن يكون لنا كرة حتى تبرأ منهم ونكفر بهم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، يعني ليتنا رجع للدنيا فنكون من المؤمنين، يعني نصير من المؤمنين الذين آمنوا بالله وعبدوه سبحانه وتعالى، يندمون في هذه اللحظات التي لا ينفع فيها الندم. قال عز وجل عنهم: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ليس لنا شافع يشفع لنا ولا صديق حميم حتى مؤمن يشفع لنا، والصديق يشفع صديق يوم القيامة. فلو أن لنا كرة فنكون مؤمنين. قال عز وجل: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. تنتقل الآيات إلى ذكر قصة نبي الله تعالى نوح. كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم كذبوا نبي الله نوح فقط، ولكن من كذب رسولا فقد كذب كل الرسل، كما أن من صدق رسولا يجب عليه يصدق بجميع الرسل. إذ قالهم أخوهم نوح، أخوهم الذي أبوه وأبوهم واحد، يعني هو من قبيلتهم، لا أخوهم في الدين. خد بالك، ليس المسلم أخو الكافر في الدين، ممكن يكون أخوه في النسب، أي نعم، إنما هو قيل أخوهم لأنه كان من قبيلة واحدة، فهو أخوهم في القبيلة، أما أخوهم في الدين لا أخوة في الدين بين المسلم وغير المسلم. قال لهم: ألا تتقون، يعني ألا تتقون الله بترك عبادة الأصنام وتجيبون رسوله الذي أرسله إليكم؟ قال لهم: إني لكم رسول أمين، رسول من عند الله عز وجل، أمين فيما أبلغكم به. فإنهم كانوا قد عرفوا أمانته وصدقه، والأنبياء كلهم أمناء وصادقون. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، أي أطيعوني فيما آمركم به من عند الله من الإيمان وترك الشرك والقيام بفرائض الدين وشرائعه، أطيعوني في هذا كله، وما أسألكم عليه من أجر. أنا ما جئت لكم لأدعوكم من أجل أن أحصل أموال، لست منتفعا بمال، لأن أجري على الله عز وجل، أنا أبتغي الأجر والثواب من عند الله عز وجل. الأجر المادي هذا ليس طريقي، إن أجري إلا على رب العالمين، أي ما أجري إلا على الله، فمنه أرجو الثواب جزاء على دعوتي لكم، لأنه الذي كلفني بإبلاغ الرسالة سبحانه وتعالى. فاتقوا الله وأطيعون، اتقوا الله لا تشركوا به شيئا، وأطيعوني فيما أمركم به. ردهم عليه قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. سبحان الله، يعني لأن أتباع الرسل دائما وأتباع العلماء ممكن يكونوا فقراء، ممكن يكونوا من بسطاء الناس قبل الإيمان، أما أهل يعني الأموال وأهل الرئاسة والوجاهة بيتعالوا أن يتبعوا غيرهم. فقالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. ليه استرذلوهم؟ استرذلوهم لقلة أموالهم وجاههم، أو لاتضاع أنسابهم، يعني مش من عائلة، عائلة القوم كانوا من أهل الصناعة البسيطة، فلذلك استرذلوهم. وهل هذا يسترذل منه الإنسان؟ الإنسان يرفع قدره أو يقل قدره بالإيمان والعمل الصالح. قال وما علمي بما كانوا يعملون، المعنى أنا لم أكلف العلم بأعمالهم، إنما كلفت أن أدعوهم إلى الإيمان والاعتبار به، لا بالحرف ولا بالصنائع والفقر والغنى، دعوتهم فاستجابوا لي، هذا ما كلفت به. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، ما حسابهم علي، والتفتيش عن ضمائرهم وأعمالهم كل هذا لله تبارك وتعالى. ولو كنت من أهل الشعور والفهم لفهمتهم ذلك وآمنت به، يعني أنا لست يعني ممن كلف أن يعلم ما في ضمائر الناس، ولا أن يقيس الناس ب صنائعهم ولا بأنسابهم، إنما أنا أقيس الناس بطاعتهم لله تبارك وتعالى. هؤلاء آمنوا فقدرهم عند الله عز وجل عظيم، وأنت مع أنت فيه من الوجهة لو كفرت بالله فأنت من أخس الناس عند الله عز وجل. وما أنا بطارد المؤمنين، هذا جواب من نبي الله نوح على طلب هؤلاء أن يطرد هؤلاء. نجلس معك يا نبي الله نوح، اطرد هؤلاء الفقراء اللي هم البسطاء، احنا ما نقعدش مع الجماعة دول، يتعالوا انهم يجلسوا مع الفقراء والمساكين. قال ما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين، دي وظيفتي، أنا نذير أنذر موضح ما أمر الله تبارك وتعالى به بإبلاغي إليكم، وهم من جملة من أمرت بإنذاره، فكيف أطردهم؟ لا أطردهم أبدا. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. سبحان الله، برضو لجأوا للتهديد، التهديد كما لجأ فرعون للتهديد ولجأ إلى تصليب والقتل. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، يعني إن لم تترك عيب ديننا وسب آلهتنا لنرجمنك بالحجارة. قال ربي إن قومي كذبون، لجأ لله، ليس له قوة إلا الله عز وجل. قال ربي، يا رب أشكو لي قومي كذبوني، فافتح بيني وبينهم فتحا، يعني يا رب احكم بيني وبينهم، فهم خصمي وأنا خصمهم، احكم بيني وبينهم حكما يبين المحق من المبطل. خلاص سيدنا نوح طلب أن يحكم الله تعالى بينهما، وقطع نبي الله نوح والمحق. قال ونجني ومن معنا المؤمنين. طبعا ده سؤال من سيدنا نوح لما يأس من إيمانهم، كما أوحى الله عز وجل له لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، عند ذلك طلب أن يفصل بينه وبينهم. فلما دعا ربه بهذا الدعاء استجاب الله له، فقال فأنجيناه ومعه في الفلك المشحون، السفينة المملوءة، وملء السفينة بالناس والدواب والمتاع، أمره الله تعالى أن يشحن السفينة من كل زوجين اثنين، وأغرق الله عز وجل الباقين. ثم أغرقنا بعد الباقين، ثم أغرقنا بعد إنجائهم الباقين من قومه بامرأته بابنه بجميع الكفار سوى من كان في السفينة. قال عز وجل إن في ذلك لآية، فيما قصصناه عليك من قصة نوح آية عبرة، وما كان أكثرهم مؤمنين، لم يكن أكثر من كان مع نوح مؤمنين، ولا أكثر من كان معك يا محمد كذلك كفروا بك. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، تنتقل الآيات إلى قصة نبي الله تعالى هود، كذبت عاد المرسلين، قوم عاد، قوم عاد الذين أعطاهم الله القوة والبسط في الجسم والمال، كذبوا نبي الله هود، كذبت قوم عاد، كذبت عاد المرسلين، برضو هم كذبوا هود فقط، ولكن لما كذبوا رسولا واحدا فكأنهم كذبوا كل الرسل. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، قالهم هود نبي الله هود، يا قومي ألا تتقون الله عز وجل وتتركوا عباد غيره، إني لكم رسول أمين، أمين على ما أنذركم به وأدعوكم إليه، وأمين على رسالة ربي عز وجل، فاتقوا الله بترك الشرك وأطيعوني ولا تطيعوا أمر المتكبرين، لا تطيعوا أمر الذين يأمركم بعباد غير الله عز وجل، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أنا لا أسألكم أجر مادي، إنما أسألكم أن تؤمنوا بالله وأجري على الله في ثوابي عند الله عز وجل. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، يعني الريع المكان المرتفع يعني من الأرض والجبل. قال مجاهد هو الفج بين الجبلين أو الثنية الصغيرة، ومعنى الآية يعني أنكم تبنون بكل مكان مرتفع علما، بناء كبير جدا تعبثون ببنائه، إذ ليس فيه نفع حقيقي إلا المباهاة. يبنون القصور والعمارات والأبراج ناطحات السحاب من أجل أن يقال فلان بنى برج 100 دور 200 دور 500 متر 600 متر فقط للمباهاة، للفخر والمباهاة والأذى. فتؤذون المارة وتسخرون منهم، تبنون بكل ريع آتا تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. المصانع الأبنية التي يصنعها الناس يتخذوها منازل، وقيل هي الحصون المشيدة، تتخذون حصون كبيرة مشيدة من أجل أن تفتخرون بها. كذلك لعلكم تخلدون، تظنون أنها تمنعكم من الموت أو الهلاك، وأنكم باقون مخلدون فيها لا يدرككم الموت وأنتم في هذه البروج المشيدة. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، يعني البطش الوسطوة يعني والأخذ بالعنف، إنما أنكر عليهم ذلك لأنه ظلم، وكانوا ظالمين فعلا، كانوا يبطشون بأي أحد لأنهم كان عندهم قوة، أعطاهم الله قوة، أعطاهم بسطة في الجسم، وقالوا من أشد منا قوة، فكان عندهم البطش بالسيف والسيف وغيرهما، كان يفعلون هذا كله ولا يرون في هذا أي إنكار، كما أن قوم لوط كان يفعل بعضهم ببعض الرجال بعضهم مع بعض في نواديهم وشوارعهم، كذلك هؤلاء يبطشون بأي أحد، لا ينكر أحد على أحد، يبطشون بأي أحد غيرهم. فقال وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. اتقوا الله الذي أمدكم بهذه القوة، أنتم لم تكتسبوها من عند أنفسكم إنما أعطاكم الله تعالى إياها، أمدكم بأنعام وبنين. أنعام اللي هي البقر، الجاموس، الجمال، الغنم، كل هذا أنعام ونعم كثيرة جدا. وبنين، أعطاكم بنين وبنات، أولاد كثيرين، وجنات وعيون، بساتين وعيون يعني ينابيع ماء عذبة، نعم من الله عز وجل من أجل أن تشكروه وتعبدوه. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، إن كفرتم بالله وأصررتم على ما أنتم فيه من عباد غير الله عز وجل ولم تشكروا الله عز وجل بهذه النعم، فإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم يوم القيامة، تخلدوا في النار والعياذ بالله. ردهم كان ماذا؟ أسوأ رد. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، يعني وعظك وعدمه يا هود سواء عندنا، لا نبالي بشيء منه، لا نلتفت إلى قولك، لا نرجع عن شيء مما نحن عليه. قالوا ذلك لماذا؟ تعجيزا له وتيئيسا لئلا يستمر على دعوته، ما تحاولش، لن نؤمن لك، لن نستجيب لك. سبحان الله، انظر الكبر والعناد. والله الأنبياء فعلا قاسوا وتعبوا تعب شديد جدا جدا. قالوا له سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين، نفس ما قاله قوم نبي الله إبراهيم، وجدنا أباءنا كذلك يفعلون. فقالوا له إن هذا إلا خلق الأولين، يعني ما هذا الذي نحن عليه إلا عادة الأولين وفعلهم، فإن آباءنا وأجدادنا والأقدمين منا كانوا على هذا الدين الذي نحن عليه، وقد كانت أحوالهم مستقيمة وأمورهم في يعني أحوال مرضية، وكانوا عايشين وكانوا كويسين، هكذا يقولون، فنحن تبع لهم وسوف نستمر على ذلك، لا نريد تبديله بشيء آخر. قالوا ذلك، اعتاضوا عليه وعندوا وأصروا على ذلك. قال عز وجل في الآية الأخرى تشابهت قلوبهم، تشابهت قلوبهم، سبحان الله العظيم. قالوا وما نحن بمعذبين، يعني احنا بنطش بالناس ونبني مباهاة وفخر، ولن نعذب بهذا مما نحن عليه الآن. شوف الكبر، انظر إلى فعل الله عز وجل، فكذبوه فأهلكناهم، لما كذبوا نبي الله هود أهلكهم الله تعالى جزاء على تكذيبهم، وكان هلاكهم بالريح العقيم كما ذكر عز وجل: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. أهلكهم الله عز وجل في لمح البصر. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قولوا قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.